مغلغلة عني لؤي بن غالب رسول امرئ قد راعه ذات بينكم على النأي محزون بذلك ناصبي، وقد كان عندي للهموم معرس ولم أقضي منها حاجتي ومآربي. نبيتكم شرجين كل قبيلة لها أزمل من بين مذك وحاطبي. أعيذكم بالله من شر صنعكم وشر تباغيكم ودس العقارب وإظهار أخلاق ونجوى سقيمة كوخز الآشاف وقعها حق صائبي. فذكرهم بالله أولى وهلة وإحلال إحرام الظباء الشوازب. وقل لهم والله يحكم حكمه ضار الحرب تذهب عنكم في المراحب. متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة هي الغول للأقصين أو للأقارب، تقطع أرحاما وتهلك أمة وتبري السديف من سلام وغارب، وتستبدل بالأتحمية بعدها شليلا وأصداء ثياب المحارب، وبالمسك والكفور غبرا سوابغا كأن خطريها عيون الجنادب. فإياكم والحرب لا تعلقنكم وحوضا وخيم الماء مر المشارب. تزينوا للأقوام ثم يرونها بعاقبة زبينة أم صاحب، تحرق لا تشوي ضعيفا وتنتحي ذوي العز منكم بالحتوف الصوائب. ألم تعلموا ما كان في حرب داحس فتعتبروا أو كان في حرب حاطب؟ وكم قد صابت من شريف مسود طويل العماد ضيفه غير خائب، عظيم رماد النار يحمد أمره وذي شيمة محض كريم المضارب. وما إن هريق في الظلال كأنما أذاعت به ريح الصبا والجنائب. يخبركم عنها امرؤ حق عالم بأيامها والعلم علم التجارب. فبيعوا الحراب من محارب واذكروا حسابكم والله خير محاسب. ولي امرئ فاختار دينا فلا يكن عليكم رقيب غير رب السواقب. أقيموا لنا دينا حنيفا فأنتم لنا غاية قد يهتدى بالذوائب. وأنتم لهذا الناس نور وعصمة تؤمون والأحلام غير عوازب. وأنتم إذا ما حصل الناس جوهر لكم سرة البطحاء شم الأرانب. تصونون أجسادا كراما عتيقة مهذبة الأنساب غير أشائب. ترى طالب الحاجات نحو بيوتكم عصائب هلكا تهتدي بعصائب. لقد علم الأقوام أن سارتكم على كل حال خير أهل الحباجب، وأفضله رأيا وأعلاه سنة وأقوله للحق وسط المواكب. فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا بأركان هذا البيت بين الأخاشب. فعندكم منه بلاء ومصدق غداة أبي يكسوم هذه الكتائب. كتيبته بالسهل تمسي ورجله على القاذفات في رؤوس المناقب. فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم جنود المليك بين ساف وحاصب. فتولوا سراعا هاربين ولم يأب إلى أهله من الحبش غير عصائب. فإن تهلكوا نهلك وتهلك مواسم يعاش بها قول امرئ غير كاذب. وحرب داحس الذي ذكرها أبو قيس في شعره كانت في زمن جاهلية مشهورة، وكان سببها فيما ذكره أبو عبيدة معمر بن المثنى وغيره أن فرسا يقال له داحس كانت لقيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة الغطفاني أجراه مع فرس لحذيفة بن بدر بن عمرو بن جؤية الغطفاني أيضا يقال لها الغبراء. فجاء الداحس سابقا فأمر حذيفة من ضرب وجهه، فوثب مالك بن زهير فلطم وجه الغبراء، فقام حمل بن بدر فلطم مالكا. ثم إن أبا جنيد بن العبسية لقي عوفا بن حذيفة فقتله، ثم لقي رجل من بني فزارة مالكا فقتله، فنشبت الحرب بين بني عبس وفزارة، فقتل حذيفة بن بدر وأخوه حمل بن بدر وجماعات آخرون. وقالوا في ذلك أشعارا كثيرة يطول بسطها وذكرها. قال ابن هشام: ويقال أرسل قيس داحسا والغبراء، وأرسل حذيفة الخطار والحنفاء، والأول أصح. قال: وأما حرب حاطب، فيعني حاطب ابن الحارث بن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمر بن عوف بن مالك بن الأوس، كان قتل يهوديا جارا للخزرج،

ليس ما قال ربنا بضلال، وله الطير تستريد وتأوي في وكور من آمنات الجبال، وله الوحش بالفلات تراها في حقاف وفي ظلال الرمال، وله هودت يهود ودانت كل دين مخافة من عضال، وله شمس النصارى وقاموا كل عيد لربهم واحتفال، وله الراهب الحبيس تراه رهن بؤس وكان ناعم بال. يا بني الأرحام لا تقطعوها، وصلوها قصيرة من طوالي، واتقوا الله في ضعاف اليتامى وبما يستحل غير الحلال، واعلموا أن لليتيم وليا عالما يهتدي بغير سؤال. ثم مال اليتيم لا تأكلوه، إنما لليتيم يرعاه والي. يا بني التخوم لا تجزلوها، إن جزل التخوم ذو عقال، إن جزل التخوم ذو عقال. يا بني الأيام لا تأمنوها، واحذروا مكرها ومر الليالي، واعلموا أن مرها لنفاد الخلق ما كان من جديد وبالي. واجمعوا أمركم على البر والتقوى وترك الخناء وأخذ الحلال. قال ابن إسحاق: وقال أبو قيس سرمة أيضا يذكر ما أكرمهم الله به من الإسلام وما خصهم به من نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم، سواء في قريش 12 حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا، وسيأتي ذكرها بتمامها فيما بعد إن شاء الله، وبه الثقة. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع الجزء الموالي ومع بيعة العقبة الثانية. ترقبونا، حياكم الله.